الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الترهيب من أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه أو يتولى غير مواليه. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. رواه البخاري ومسلم وابو داود وابن ماجه عن سعد وأبي بكرة جميعا. قوله في هذه الترجمة: الترهيب من أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه أو يتولى غير مواليه. من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن حفظ لها نسلها ونسبها، فأنساب هذه الأمة محفوظة. وقد جاء هذا الوعيد الشديد في هذا الحديث لمن انتسب إلى غير أبيه، وما ذلك إلا حفاظا على هذا الأمر المتعلق بالأنساب والمتعلق بالنسل. ولهذا هذه الأمة من فضل الله عز وجل عليها أن الله عز وجل قد حفظ لها نسلها ونسبها، فحرم الله عز وجل أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، يعني ينتسب إلى غير أبيه، ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم كما جاء في الحديث. فهذا صاحبه متوعد بوعيد شديد باللعن، وكذلك بأن الجنة تكون عليه حراما. وحتى جاء في الشريعة عدم التفاخر، احنا النسب هذا يعلم، يعلم الرجل نسبه ينتسب إلى أبيه وهكذا، وليس لأجل أن يتفاخر وأن يتعالى على غيره بنسبه أو يؤدي ذلك إلى العصبيات والقبليات، فهذا أيضا جاء محرما في الشريعة. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم. ادعى إلى غير أبيه يعني انتسب إلى غير أبيه، هو والده معلوم، مفروض ينتسب، فيقول: أنا فلان ابن فلان، ولكنه انتسب إلى رجل آخر، انتسب إلى رجل آخر. طبعا قد يكون لذلك أسباب، قد يكون لذلك أسباب، هو يريد مثلا يريد الشهرة، هو يريد الشهرة والتعالي، فلا ينتسب إلى أبيه لأنه يعلم بأن أباه مثلا صاحب مهنة حقيرة في نظر الناس، وأنه ليس ذا شأن، ولا مثلا والده قد ابتلاه الله عز وجل بخلقة ذميمة، فكأنه يستحي ينتسب إلى أبيه. فإذا قيل: من أنت؟ قال: أنا ابن فلان. إلى رجل آخر، ينتسب إلى رجل آخر ويريد بذلك الشهرة والجاه. فهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه، يعني انتسب إلى غير أبيه. قال: وهو يعلم أنه غير أبيه، يعني متيقن أنه كاذب. لما قال أن فلان ابن فلان ويقول هذا وهو متيقن بأنه كاذب، ليس صادقا في ذلك، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وهو يعلم أنه غير أبيه، يعني هو يعلم أباه من هو وينتسب إلى غير أبيه. ويدخل في هذا أيضا حتى إذا لم يعلم من هو والده، مثلا الأطفال الصغار اللي يكونوا في دور الطفولة المسعفة لا يعلم نسبهم، كثير منهم لا يعلم نسبهم، فيأتي بعض الناس يحسن إليهم ويكفلهم، وكفالة هؤلاء تعد من كفالة الأيتام. فلكن الإشكال أن بعضهم يتبناه ويعطيه اسمه، وهذا غلط. ثم إذا كبر الولد علم بأن هذا ليس ولدا له، ومع ذلك يبقى ينتسب إليه، قال: ليس عندي أب، ولا يعلم أباه، ولكن هذا الذي رباه انتسب إليه، فيصير ينتسب إليه. هذا أيضا داخل في هذا الباب، حتى إذا لم يعلم من هو والده، ولكن هو يعلم بأن هذا الذي ينتسب إليه ليس أبا له، هو داخل في الحديث. فإذا كونه يعلم والده وينتسب إلى غيره، أو لا يعلم والده وينتسب إلى غيره وهو يعلم بأنه ينتسب إلى غير والده، فكلا الأمرين داخل في هذا الحديث. قال: من ادعى إلى غير أبيه، يعني انتسب إلى غير أبيه. قال: وهو يعلم أنه غير أبيه، قال صلى الله عليه وسلم: فالجنة عليه حرام. وهذا لا شك وعيد شديد. إن استحل هذا الأمر، تقول: هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على حرمة هذا وأنه من كبائر الذنوب، لا تدعي، لا تنتسب إلى غير أبيك، يقول لك: لا، هذا حلال. استحلال ما في الشريعة، المحرم الذي في الشريعة، هذا كفر بالله عز وجل. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم في الجنة عليه حرام، يعني حرام أبدا ما يدخل الجنة إن مات على ذلك، أو يكون المراد به التغليظ والزجر وبيان خطورة الأمر فيلقى الله عز وجل بذنب، فيكون المراد من قوله صلى الله عليه وسلم في الجنة عليه حرام يعني ابتداء ما يدخل الجنة وإنما يدخل النار ليعذب على هذا الذنب، ثم بعد ذلك يدخل الجنة إن كان من أهل الإيمان. اللهم إلا إذا تاب إلى الله عز وجل، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو شاء الله أن يعفو عنه ويغفر له سبحانه وتعالى. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. رواه البخاري ومسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: هذا ليس من رجل، ومن هنا زائدة، وقوله رجل ليس المراد به حصره في الرجال، وإنما حتى المرأة إذا قالت ذلك، وإنما لعله ذكر هذا للغالب، سواء قال هذا الذي فعل هذا امرأة أو رجل فالحكم سواء. قال: ليس من رجل دعا لغير أبيه وهو يعلم، كما ذكرت في الحديث السابق، وهو يعلم أنه ليس والدا له فانتسب إليه، أو هو يعلم من هو والده ثم هو ينتسب إلى غير أبيه، يعلم أباه وينتسب إلى غير أبيه. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا كفر. شوف الحديث السابق قال عليه الصلاة والسلام: فالجنة عليه حرام، وهنا يقول: إلا كفر. طبعا إلا كفر إن استحل هذا الأمر فهو كافر كفرا مخرج من الملة، فيكون من أهل النار الخالدين فيها إن مات على ذلك. وقد يكون المراد بالكفر كفر النعمة وكفر الإحسان، الوالد هذا أحسن إليه إحسانا عظيما، ومن أعظم من أحسن إليه الوالد، ومع ذلك لا ينتسب إليه وينتسب إلى غيره وهو يعلم من هو والده وينتسب إلى غير أبيه. فقال بعض أهل العلم: هذا الكفر قد يراد به كفر الإحسان والنعمة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء، قال لهن: تكفرن العشير. والمراد بقوله تكفرن العشير بما فسره صلى الله عليه وسلم، وهو نكران الإحسان. وقد يراد بالكفر إلا كفر كفر العمل، أي أنه عمل عملا هو من أعمال أهل الكفر، فلا يكون كافرا بذلك، لكن هو يعمل عملا من أعمال أهل الكفر، ويكون ذلك على جهة الزجر والتغليظ والتحذير من هذا الأمر، أن يخاف أن يدعي إذا ادعى إلى غير أبيه هذا الوعيد الشديد، حرم الله عليه الجنة فالجنة عليه حرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا كفر. قال: ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. من ادعى ما ليس له، أي شيء، الدعاوى الباطلة أي شيء يدعيه الإنسان وهو ليس كذلك فتكون دعواه باطلة، سواء الأمر يتعلق بالعلم، يدعي العلم وهو ما عنده شيء علم، ولا يدعي مالا بأن هذا المال له وهو ليس له، يدعي نسبا أنه ينتسب إلى فلان ولا إلى القبيلة الفلانية ولا المنطقة الفلانية وليس كذلك، يعني يدعي شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا: من ادعى ما ليس له، هذا عام، من ادعى ما ليس له هذا عام، يشمل ادعاء العلم ولا يشمل ادعاء النسب ولا يشمل ادعاء المال، يقول هذه الأرض لي ولا هذا المال لي وهو يعلم بأنه ليس له، يعني يجمعه الدعاوى الباطلة، أي شيء يتعلق بالدعاوى الباطلة فيدعي ما ليس له. يقول صلى الله عليه وسلم: فليس منا، هذه الأولى، ليس منا ليس على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، ليس على الطريقة السوية والمنهج السوي، لأن ما هي طريقتهم؟ طريقتهم العدل، وأما طريقة هذا الذي دعا ما ليس له هي الظلم، ظلم يدعي شيء، والأمر هنا يعظم، والإثم يزداد، والتحريم يكون مغلظا إذا ترتب على ذلك مفاسد، يدعي شيئا له فيترتب عليه مفاسد، يترتب عليه مفاسد مثلا من جهة غيره، يأخذ مال غيره فيتضرر الآخر، أو يدعي شيئا فيضر غيره، فيزداد الإثم بذلك. فطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وهو العدل، وأما هذا فقد ظلم، فلهذا قال: ليس منا عليه الصلاة والسلام. والثانية قال: فليتبوأ مقعده من النار، والعياذ بالله. قد يكون هذا على سبيل الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه، وقد يكون المراد به الخبر، يعني هو أمر، خبر جاء بصيغة أمر، قال فليتبوأ مقعده من النار، ولا شك أن هذا وعيد شديد والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: ومن ادعى ما ليس له فليس منا. قال: وليتبوأ مقعده من النار، يعني وليتبوأ مقعده من النار. إذا كان هذا خبر يعني يكون المراد هذا جزاؤه إن جوزي، هذا جزاؤه إن جوزي على هذا الذنب فإنه يتبوأ مقعده من النار، إلا إذا تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له أو عفى الله سبحانه وتعالى عنه وغفر له. قال: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. من دعا رجلا بالكفر يعني قال له يا كافر، يحكم على الإنسان بالكفر، يا كافر يا منافق يا عدو الله، فهذه الكلمة هي كلمة عظيمة، وهذا الحكم عظيم، تحكم على إنسان بأنه كافر، هو مسلم وأنت تحكم عليه بأنه كافر. الآن ينظر، إن كان كذلك فهو كذلك، أنت قلت يا كافر، طيب هل هو كافر؟ هل كفر؟ هل فعل شيئا يكفر به وانتفت الموانع وتحققت شروط التكفير وخرج من الملة؟ إن كان كذلك اللهم بارك، وانت أهل لإيقاع الكفر على الناس والحكم على الناس بالكفر ما شاء الله. فهذا قال كفر لأنه قد تحقق فيه هذا الأمر وصدر من هو أهل له ونظر في انتفاء الموانع وتحقق الشروط، فهذا الإنسان بهذا الفعل كفر، فعل فعلا كفريا فكفر. إن كان كذلك اللهم بارك، لكن إن لم يكن كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا حار عليه، يعني رجع عليه. كلمة الكفر هذه كأنها تدور لتقع على الذي أوقعتها عليه، الذي ادعيت بأنه كافر، فإن لم يكن أهلا لها رجعت إليك تلك الكلمة. وقيل المراد حارت عليه يعني رجعت عليه، رجع عليه معرة ذلك وإثمه، إثم هذا الحكم الذي حكمه، تحكم على الإنسان بأنه كافر وليس أهلا لذلك فترجع إليك. وهذا الوعيد الشديد، وهذا الحديث فيه هذا الوعيد الشديد الذي يجعل الإنسان يحذر. والله يا أخوة لو تقرأ في كلام العلماء، العلماء الأجلاء فطاحلة الرجال، كانوا يتورعون في باب التكفير ويحسبونه مزلة عظيمة لمن تجرأ عليها، مع أنه نقول لك علماء يعني هم الذين يحكمون على الناس، هم الذين عندهم علم بهذه الشريعة، هم الذين ينظرون إلى انتفاء الموانع وتحقق الشروط لينطبق على الواحد الكفر، ومع ذلك تجد عندهم الورع العظيم، ولذلك يعدونه مزلقا عظيما والسلامة منه أولى، فلذا كانوا يتورعون ويحرصون. أما الآن تنظر إلى واحد جاهل يعني ما لا يقارن بأهل العلم وتجد هذا على اللسان. كم نسمع الحكم على الناس، واحد يحكم عليه يا عدو الله، والآخر يقول يا منافق، ويقول أنت يهودي وأنت كذا، ويحكم عليه بالتكفير. فليست هينة هذه الكلمة، تقولها وتحكم على إنسان أبشر، إن كان هو كذلك فذاك، فهي بشرى بالخير أنك حكمت عليه بما هو أهل له، ولكن قد تكون بشرى بالشر. لما؟ إذا لم يكن كذلك حارت عليك ورجعت إليك كما قال صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.